نعم. أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب. نعم، وأوكوا. غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله عليه فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلقوا الباب. نعم، هذه إرشادات نبوية ينبغي المسلم أن يعتني بها. غط الإناء، الإناء الذي فيه شيء من الطعام ومن الشراب يغطه، وأوكئ السقاء، السقاء يكون من الجلد قربة، أوكئها يعني اربطوها بالوكاء، والوكاء هو الرباط الذي يربط به فم القربة، وأطفئ السراج يعني عند النوم يطفئ السراج، وهذا عام في كل في الأنوار التي يخشى أن يكون فيها يعني أن ينتشر الإحراق. أما إذا كان لا يخشى منها شيء، لأن النبي بين قال: فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. الفويسقة الفأرة تجر الفتيلة، كان الناس في الأول يجعل السراج في فتيلة، والفتيلة متصلة بشيء من الودكة أو الشحم، ثم بعد ذلك لما وجد الغاز فتجر الفتيلة وطرفها فيه النار وطرفها فيه تجره فتحرق. هذا العلة معروفة الآن، إذا كان لا يخشى فلا حرج، مثل الدفاية الذي ما يخشى فيها ضرر، أو اللمة اللي ما يخشى فيها ضرر فلا حرج، وإن كان الأولى والأولى يطفعه بكل حال إذا أمكن، فيطفع السراج ويغلق الباب. نعم، تغطية الإناء وإغلاق الأبواب وإكاء السقاء أيضا. إيش من ذلك؟ أوكئوا السقاء، غطوا الإناء. غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. نعم، أربعة يعني إرشادات نبوية: تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء النار وإطفاء السراج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الحكمة، قال: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يحل ولا يكشف إناء مغطى. فهذا فيه حماية للمسلم برسالة النبوية، ولأن الإناء كما سيأتي إذا كان مكشوفا قد يسقط فيه الوباء الذي يكون فيه في ليلة من السنة، قد يسقط شيء من الحشرات، قد يسقط شيء من الأتربة، وقد تلقي فيه شيء من ذوات السموم كالفويسقة والضاطور وما أشبه ما يلقي من السم فيه. ولأن الشيطان لا يحل شيئا مغلقا، لا يحل، لا يكشف الإناء المغطى ولا يفتح الباب المغلق، والمراد بالشيطان جنس الشيطان. نعم. وجاء في الحديث الآخر أنه احترق بيتهم بالمدينة على أهله بسبب الفويسقة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء الأنوار، وقال إن هذه النار، أو في اللفظ الآخر، إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. نعم. لا، الثلاجة مغطى، أقول مغطى في الثلاجة الآن، يعتبر مغطى عليه غطاء، مو مكشوف، الثلاجة مغلقة، مغطى عليه غطاء، الثلاجة هي غطاء، المكشوف كونه مكشوف هكذا يسقط فيه، لكن كونه أيضا مغطى في الثلاجة أحسن، غطاء فقط. نعم. قال: حل المكان وبه يحل ويحل حلا وحلولا وحللا محركة، نادي نزل به فاحتله وبه فهو حال. كذا يقول يحل ويحل، ولا ذكر النظير مثل بالكهف. حلول وحلال كعمال وركع، وأحله المكان وبه وحلله إياه، وحل به جعله يحل عاقبة الباء الهمزة، وحاله حل معه. يعني ظاهره أن في الوجاحة يحل ويحل، بس ما ذكر نظير، بعدين يذكر نظير الكسر. نعم. عفى الله. حل أصله الحل حل العقدة، عقدة من قوله عز وجل: واحد العقدة من لسان، وحللت نزلت، أصله من حل الأحمال عند النزول، ثم جد إلى استعمال النزول فقيل حل حلولا، وحل غيره قال عز وجل: أو تحل قريبا من ذلك،